بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد ربنا يبقى بخاطرك يا الله يفتح عليك يا رب. وما ايده. قل عليه وعلى نبينا السلام. Thank you.

ومن يعمل بالله

خلينا هنا شوية يا مولانا الله يفتح عليه زي بعض ليك يا ابو علي. واعتصموا بحبل الله جميعا Yeah.

وتقوى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وصدق الله العظيم حيث قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وصدق الله العظيم حيث قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى ما تيسر من سورة آل عمران، ولقد أمتعنا صاحب الإجادة والإتقان وبصوته الندي الكروان فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروت شرقية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة راحلنا الكريم، داعين الله تعالى ألا يريكم مكروها أبدا.